والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، هذا البحث يعطى بمحاضرتين ويعطى بفصل دراسي كامل الحديث عن معاني صيغ الزوائد، وقبلها عندنا حديث موجز عن الفعل الرباعي وما فيه من زيادات، حديث موجز جدا. سنبدأ بالحديث الموجز عن الفعل الرباعي وما فيه من زيادات. أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته. الرباعي المزيد ينقسم الرباعي المزيد فيه إلى قسمين: ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان. فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد هو تفعلل، كتدحرج. ما الرباعي من تدحرج الماضي؟ دحرج. من كم حرف؟ الآن جاءت الزيادة من خلال التاء، تدحرج. ما وزن تدحرج؟ تفعل. تمام؟ هذه واحدة. الآن هذا الفعل الرباعي ستأتيه الزيادة بحرفين. الفعل الرباعي ستأتيه الزيادة بخلال حرفين. قال: والذي زيد فيه حرفان وزنان، الأول فعلل، وزن افعلل، كحرنجم. الكلمة لعلها صعب علينا، حرنجم بمعنى تجمع، حرنجم القوم، تجمع بعضهم إلى بعض. لاحظوا إذا أخذنا الجيم والميم، ما رأيكم من هذا الفعل؟ إذا أخذنا الجيم والميم فيها معنى الضم أم لا؟ نعم. الجيم والميم وحدها فقط حرفان، كلمة الجيم والميم فيها معنى الضم أم لا؟ نعم. تمام. إذا نذهب هنا كلمة حرنجمة نشتم منها رائحة التجمع والانضمام. هذا واحد. قال فعلل كحرنجمة. الوزن الآخر افعلل، افعلل فعل الله كاقشعر. قد أتى بكلمة أخرى اطمأن. الآن لو أردنا أن نوجد الرباعي الأصلي المجرد من كلمة اطمأن، طمأن صحيح، الحرف الصاء حرف صحيح، والميم والهمزة والنون، طمأن فعلل. الآن أتيتنا الزيادة من خلال ماذا؟ همزة الوصل وتضعيف تضعيف النون، لذلك اطمأن على وزن افعلل. سألت الشاب الثاني هنا، سألتهم سؤالا يحتاج إلى دقة. هذا السؤال يتعلق بهذا الوزن. سألتهم قراءة قرآنية، قراءة قرآنية قرأها أحد النحويين، قراءة قرآنية قرأها أحد النحويين ليفسر كلمة في القرآن الكريم بأي وزن؟ فعلل. وزن الكلمة التي قرأها النحوي، لماذا قرأها؟ ليفسر كلمة صعبة. قارئ قديم طبعا هذه القراءة غير متواترة لكن حجة اللغة. تمام؟ ذلك معكم أنتم أيضا تفكير لمدة أسبوع. السؤال واضح؟ واضح السؤال؟ مثلا قراءة قرآنية قرأها نحوي قديم يعني من رعيل بن خليل بن أحمد. خليل بن أحمد شيخ النحويين صاحب لغة أم لا؟ صاحب طريقة أم لا؟ قرأها على هذا الوزن فعلل. لماذا قرأها؟ ليفسر لنا كلمة. هذه الكلمة فيها شيء من الصعوبة. أتى بكلمة أخرى، هذه الكلمة مشهورة في الشارع العربي أو عند الجمهور، مشهورة. أما التي في القرآن تحتاج إلى توضيح، وضحها بهذا الشكل. هذا الذي نريده أيها الأكارم. طبعا كلمة اطمأن جاءت في القرآن الكريم، فإن أصابه خير اطمأن به. نعم، هذا الذي نريده. ما بعده للاطلاع، ما وجد في كتابكم بعده للاطلاع. الآن سنأتي إلى درسنا الممتع والمهم، معاني صيغ الزوائد. أريد منكم أيها الأكارم أن تفهموا فكرة الدرس معي أنتم؟ أيها الأكارم أريد منكم أن تفهموا فكرة الدرس. هذه فكرة إذا استطاع طالبنا أن يدركها وأن يفهم مغزاها ومعناها تمام تصبح سهلة إن شاء الله. عندنا فعل مجرد، هذا الفعل أصوله الفاء والعين واللام. الآن تدخله زيادات من خلال حرف، زيادات من خلال حرفين، أفضل زيادات من خلال ثلاثة أحرف. هذا الجزء مؤلف من ثلاثة أحرف. أقصى أفعال اللغة العربية كل زيادة تصبح ماذا؟ ثلاثة منها وزن تفعل. نقول ستأتينا صيغة فيها مثلا تفعل، أين الزيادة؟ التاء والصدر. عندنا صيغة أفعل، عندنا صيغة فعل، عندنا صيغة انفعل. تمام؟ الهمزة والنون. الآن علماء النحو وعلماء اللغة وعلماء الصرف جمعوا قدر استطاعتهم الأوزان من خلال قاعدة أو من خلال بناء معين. قالوا سنضع هذه القائمة ونكشف أسرارها والمعنى الذي تأخذه من خلال هذه الزيادة. مثلا كلمة أفعل، جمعنا الأفعال التي جاءت على هذا الصوت وهذه الصيغة. ما معنى أكرم؟ ما معنى أدخل؟ ما معنى أصبح؟ هذا متعة كبيرة لطالب العلم ولا يتحقق إلا من خلال المعاجم. ذلك هنا المؤلف سيضع لنا المعاني المشهورة، وفي اللغة معاني واسعة جدا. يضع أيدينا على هذه المعاني ليقول لنا هذا الوزن المعاني التي أخذها كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في كتابنا، الكتاب يحتاج إلى دعم بالشواهد القرآنية، وهذا الأمر نلاحظه في كتب الصرف عامة. كتب الصرف أيها الأكارم فقيرة بالشواهد القرآنية، فما بالنا بشواهد الحديث النبوي الشريف. من يقرأ أيها الأكارم؟ من يتطوع بالقراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فصلت في معاني صيغ الزوائد. أفعل تأتي بعدة معان، الأول التعبية وهي تطهير الفاعل بالهمزة مفعولا، كأقمت الزيت وصعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما صار زيد مقاما مقعدا مقرأ. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة، ولم يوجد في اللغة ما هو متعدي لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم كرأى وعلم زيدا بكرا قائما. تقول أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما. ما المفعيل في هذا المثال؟ زيدا مفعول، ذكرا قائما. الآن لو أردنا أن ندعم هذا الوزن نقول نحن نقرأ في القرآن الكريم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، صحيح أم لا؟ أصل العبارة حسرات عليهم، أصل العبارة رأوا أعمالهم حسرات، هذا الأصل أم لا؟ رأوا أعمالهم مفعول أول حسرات المفعول الثاني. الآن أدخلنا همزة التعزية تسمى همزة النقل، تنقل اللازم إلى المتعدي، تنقل المتعدي إلى واحد أو المتعدي بواحد إلى المتعدي إلى اثنين، تنقل المتعدي باثنين إلى المتعدي بثلاثة، هذا المعنى الأول. الثاني تنقل المجرد إلى المتعدي، تنقل اللازم عفوا تنقل اللازم الى المتعدي. الثاني وهو شيء مثل ذا شيء، كألبن الرجل واثمر واثلث صار ذا لبن وتمر وفلوس. الثالث الدخول في شيء مكانا كان او زمانا، كاشأم كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى، أي دخلت الشام دخل لغة من لغات الشام أنها تهمز. لغة من لغات الشام، نحن نقول الشام خصصنا الهمز، إذا همزنا نقول دخلنا الشأم، تمام؟ بلاد الشأم، تمام؟ نخفف. نعم أيوة، كذا لغة فيها الشأم الشأم الشام، أي دخلت الشأم والعراق والصباح والمساء. الرابع هنا المؤلف أوجز الكلام دون أي شاهد ثقة بأن الطلاب يعرفون الشواهد مسبقا. نحن من الآداب التي تعلمناها أنه يستيقظ أحدنا صباحا ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله. الآن كلمة أصبحنا وأصبح الملك لله ماذا تعني كلمة أصبحنا؟ دخلنا في الصباح، لذلك ماذا قال المؤلف؟ أفعل معناها الدخول في الشيء، هذا الشيء زمان أو مكان، لذلك أصبحنا الدخول في الزمان أم لا؟ نقول أمسينا وأمسى الملك لله، صحيح أم لا؟ يعني أيوة دخلنا في ساعات المساء. هذه العوام عندنا وكما تعلمون عندهم بلاغة عالية وعندهم فهم، مثلا يقولون عن المرأة الحامل يقولون أشهرت، ما معنى أشهرت؟ أي شهر محدد، أشهرت المرأة أي دخلت في شهرها المحدد التاسع. الآن هذا كلام سليم هنا أم لا؟ الدخول في شيء مكانا تمام أو زمانا. الرابع السلب والإزالة، كأقضيت عين فلان وأعجبت الكتاب، أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الفتاة بنقضه. هذه العبارة قديمة نقول أعجم لنا الكتاب. قديما كما تعلمون الكتابة كانت خالية من النقط ومن التشكيك، لذلك الكثير من الألفاظ أنا أقرأها بوجه وأنت تقرأها بوجه، صحيح أم لا؟ لما؟ لعدم وجود الإيضاح، وهذا الإيضاح لا يتم إلا بإعجام الكتاب. نقول أعجم الكتاب أي أزال ما فيه من عجمة، وذلك من خلال التنقيط أو علامات الإعراب التشكيل. لذلك الآن يجري على ألسنة كثير من الناس يقولون ماء ماء، نقول اشترينا مثلا هذا الكتاب بخمسمائة ليرة، هذا خطأ فادح. من أين جاء هذا الخطأ؟ من يعني غيره؟ من أين؟ أحسن، كيف يكتبون كلمة مئة؟ نبرة نبرة، أحسن أحسن. الآن هذا السؤال تمام، القدامى أيها الأكارم ما كان عندهم التشكيل، تأتيهم كلمة منه أو كلمة مية، اسم المحبوبة، محبوبة الشاعر مية، كيف يفرقون بين كلمة منه وكلمة مئة؟ قالوا سنضع لإزالة هذا اللبس لكلمة مئة سنضع لها هذه الألف، لما تمييزا بينها وبين كلمة منه. الآن انتبهوا، يعني أنا أعجب من الخطأ الذي يستمر إلى الآن. جاءنا الذي وضع التنقيط وجاءنا الذي وضع التشكيل، ومع ذلك نبقى مستمرين على الخطأ؟ لا. ذلك أنا نصيحتي لكم أن نكتب كلمة مئة على نبرة، واضح؟ الآن أبدا أبدا لا تكتبوها على جنسي، لا على الياء، الياء هذه النبرة الياء يعني. تمام هذا الذي الآن إذا أتانا العدد المركب مثلاً أنتم تقولون المناسب، هذا تعلمناه من أهل العلم ليس من أهلي، المناسب لكتابة 500 أن نكتبها متصلة، هذا المناسب عندنا أبدا أبدا حاجة الوقت، وأن نقرأها 500 لا أن نقرأها 500 غلط صادح، غلط صادح أبدا، غلط صادح في الكتابة اكتب هذا لو 500. الآن أهل الرياضيات بإمكانهم أن يقول أن يقولوا كيف الفرق بين هاي وبين هاي؟ تماما لا، هذه الدقة التي أريدها الآن. لماذا كتبنا 500 بهذا الشكل للدلالة على التركيب؟ لو ما عندي ضبط الآن سنأخذ 500 520 هذه تكتب بهذه الصورة وتلك تكتب وركبة. هذا أكبر أبي فائز أفضل عن أستاذنا الدكتور مازن المبارك الله، ونرجو أن يكرمنا بأن يكون مشرفا على هذا المعهد إن شاء الله. دكتور مازن المبارك والأستاذ سعيد الأفغاني، هؤلاء أيها الأكارم أصحاب غير على الدين قبل أن يكونوا أصحاب غير على العربية، وأنا في يقيني صاحب دول عربية إذا لم يكن عنده غير على الدين فعمله صنع، صنع ما رأيكم؟ صنع أبدا، صنع. وجدت الغيرة على الدين، وجدت الغيرة على العربية. درس نحو أو لغة أو صرف ما فيه قرآن هذا درس صنع، صنع هذا يقين صنعه كالصناعات العادية كالكيمياء والفيزياء. إذن هنا كلمة السلب والإزالة كأقذيت عين فلان أزلت وقذى عن العين، أعجمت الكتاب أزلت عجمة الكتاب بنقله. الثاني مخالفة الشيء على صفة، أحمدت زيدا وأكرمته وأبخلته، أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا. هذا الوزن ذكره شاعر بليغ من شعراء العرب لعلكم أن تسجلوا، قال عمرو بن معدي كريم، قال عمرو بن معدي كريم: والله يا بني سليم، والله يا بني سليم، لقد قاتلناكم، لقد قاتلناكم، فما أجبناكم، لقد قاتلناكم فما أجبناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم، أي لم نجدكم جبناء ولا بخلاء ولا مفحومين، مفحومين أو مفحمين. أرفع بعبارة آخر واحدة مين؟ معيدة. هذا الشاعر شاعر فارس؟ لا أبدا أبدا، مدح. شاعر فارس أيها الأكارم، تمام؟ يضع نتيجة لقبيلة بني سليم. هذه النتيجة تعرفون الغريزة العربية فطرت على الشجاعة رقم واحد، وفطرت على الكرم رقم اثنين، وفطرت على قول الشعر، صحيح أم لا؟ حياة العرب بكاملها الكرم، الشجاعة، الشعر العربي. لذلك هنا ينبغ شاعر في قبيلة، هذه القبيلة تقيم عيدا، تقيم عيدا وتجمع الأهالي، تجمع القبائل، عندنا هذا الشاعر سنحتفل به. لماذا؟ سيخلد ذكرى القبيلة بكاملها الشاعر. لذلك ماذا قال؟ قال: والله يا بني سليم، قبيلة عربية، لقد قاتلناكم، هل وجدناكم جبناء؟ فما أجبناكم، ما وجدناكم جبناء، وسألناكم فما أبخلناكم، أي ما وجدناكم بخلاء، وهاجيناكم من الهجرة، تمام، فما أفحمناكم. يمكن تجدون صعوبة في كلمة أفحمنا، هذه كلمة لها معنى لغوي ولها معنى بلاغي. المعنى اللغوي صار الإنسان المذموم كالفحم سواء، هذا المعنى اللغوي، تمام. العوام يستعملونها في مجال التحدي، تمام، فلان برز على الآخر، برز تفوق، برز على الآخر، يقول له أفحمتك، أفحمتك صحيح 100%، أفحمتك أي باللغة جعلتك أسود كالفحم، هذا في اللغة، في البلاغة تفوقت عليك، تمام. ذلك هذا استعمله بيان قرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. يمكن بيكون البشرة لونها أشقر، فشو تعمل بيان قرآني؟ ظل وجهه مسودا، كناية عن الذل، من خلال عاداته ومن خلال الفطرة الإنسانية أو التكوين الإلهي. الثالث تفضل. الثالث الاحتفاظ، نعم، المدح، عندنا المدح عكسه الهجر. المدح إنسان يمدحك في الكرم والشجاعة، العكس من يذم، من يذم فلانا الذم هو الهجر. ممكن تقول الشتم؟ طبعا طبعا أبدا أبدا. وهذا كان ديدن العرب، ديدن العرب. هذا الشاعر، هذا الشاعر ألقى قصيدتين لمئة بيت يمزح بها قبيلته، مئة بيت. جاء الآخر من قبيلة معادية، تمام، حفظ هذه القصيدة بكاملها في الوزن وفي البحر وفي القافية وفي المعاني. جاء إلى المعنى الأول نقضه. ذلك عندنا في الأدب العربي النقائض، النقائض بين جرير والفرزة والأخطال، هؤلاء قالوا عنهم ثالوث، ثالوث في الشعر العربي، ثالوث هكذا قالوا. جرير يهجو فرزة، الفرزة يهجو الأخطان، الأخطان يهجو جريرا، وهكذا. كتب خاصة اسمها نقائل، كتب خاصة ودراسات واسعة في كتب الحفظ. أنا ماذا يهمني من كلام عمر بن عبد الكريم؟ أفعل أي صادفه على صفة معينة. أنا أعتبر كل المسلمين العرب، العربية ليست جنسية هي أمة، ولكن فقدنا الجوع، لسنا شجاعين، بقيت لنا صفتين آخرتين، لعل لما نعود إلى الدين ستأتي. أيها الأكارم، لا تستغربوا ما يحدث بنا، أنا لا أحسن لغة السياسة أبدا، ولكن أفهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة. سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي الجدل، فأعطانيها. وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. صحيح البخاري ومسلم. فمنعنيها، بأسنا بيننا شديد أم لا؟ كل حديث قاله رسول الله لا بد أن يتحقق، وكل آية في القرآن لا بد أن تتحقق أبدا أبدا. تمام. أمس قرأت وإن يقاتلوكم، تبي، وإن يقاتلوكم شو؟ مو يولون، أحسن، ما في يولون فوق. وإن يقاتلوكم عن اليهود، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نرجو الله أن يحققنا بهذه الأشياء. ثم لا ينصرون، ما أجت العبارة ثم لا ينصرون؟ في فرق، في فرق أيها الأكارم ولا لا؟ ما أجت معطوفة، سؤال، ثم لا ينصرون إن شاء الله، في فرق. ما عطف، لو عطف كان مقيد بمقاتلتنا بس. ثم لا ينصرون، اللهم حققنا بهذه الآية. آمين. ردا جميلا. تفضل أخي الكريم. الاستحقاق كأحصد الزرع وأزوج أزوجت هندو، وأزوجت هندو استحق الزرع الحطاب وهندو للزواج، يعني بلغت سنا يؤهلها للزواج. نقول أزوجت، هكذا عند العرب. نعم. الثانية، الثانية التعريض كأرهنت المتاع وأبعته، أي عرضته للرهن والبيع. عرضته للرهن، أي عرضته للرهن والبيع. الثامن أن يكون بمعنى تفعل كأعظمته، أي استعظمته. التاسع أن يكون مطاوعا مطاوعا لفعل ان يكون مطاويا لفعل للتشديد نحو فرطته فقطرته فاقطر وبشرته فابشر. انا هذا الوزن ايها الاكارم سأتينا بعد قليل في درس قادم كلمة فعل، قال فعل هذا فيه معنى المطاوع، فيه معنى المطاوع، ومعنى المطاوع بين أمرين، الأول يعرض على الثاني أمرا أو يعالج أمرا، الثاني إذا طاوعه طاوعه سمي فعلا مطاوعا في اللغة، سمي فعلا مطاوعا. الآن هذا الإنسان يقول فطرته فطرته، يا ترى إذا قبل مني نقول أفطر، فطرته أي فأفطر، طيب ماذا قال؟ أن يكون مطاوعا لفعل، مطاوعا في معنى بالتشديد نحو فطرته فأفطر وبشرته فأبشر، يعني استجاب لي. العاشر التمكين فأحفرته النهر أي مكنته من حفره، وربما جاء المهمول كأصله كثر وأسرى أو أغنى عن أصله بعدم وروده كأفلح أي فاز وندر. هذا السطر ذكره المؤلف بإيجاز شديد، هذا السطر عندنا فعل وأفعل، وكلمة فلح وأفلح وضاع وأضاع ووفى وأوفى. ما عندكم؟ قد يقول الإنسان الذي ما عاش مع متعة تراكيب العربية، يقول الإنسان العامي سرى وأسرى المعنى واحد، الإنسان العامي الذي ما استطاع أن يتفهم لغة العرب لذلك ما استطاع أن يعقد مقارنة، يقول سرى وأسرى بمعنى واحد، هذا الإنسان العادي، فلح وأفلح بمعنى واحد، ضاء وأضاء بمعنى واحد، وفى وأوفى بمعنى واحد. هذا الكلام أيها الأكارم عند علماء اللغة غير دقيق، عند علماء اللغة غير دقيق. لماذا؟ هؤلاء ألفوا، علماء اللغة ألفوا كتبا خاصة عنوان هذه الكتب فعل وأفعل، نحن ندرسها بسطر، كتب خاصة منها كتاب للزجاج المفسر وعالم اللغة والنحو الإمام الزجاج، ألف كتابا قيما ذكر فيه الأفعال التي وردت في صيغة فعل والأفعال التي وردت في صيغة أفعل، واستطاع أن يبين لنا فروقا رائعة بين كلمة سرى وبين كلمة أسرى. عندنا أستاذنا الدكتور مازن المبارك ألف كتابا سماه مقالات في العربية، كتاب معاصر مقالات في العربية، من ضمن هذه المقالات من ضمن هذا الكتاب ألف بحثا صغيرا سماه الفرق بين سقى وأسقى، الوهلة الأولى يتبادر إلى ذهننا أن المعنى واحد، يا ترى البيان القرآني حين استعمل فأسقيناكموه هل استعملها بمعنى كلمة وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ لا نتسرع نقول هذه لها دلالتها وهذه لها دلالتها، وأترك لكم متعة هذا البحث لتعودوا إلى المعجم. أول عودوا إلى المعجم، عودوا إلى هذا الكتاب إن وجدتموه في مكتبتنا، عودوا إلى هذا الكتاب إن هذا موجود مقالات الدكتور مازن المبارك هذا أستاذنا دكتور مازن المبارك سقى وأسقى بين عددا من المعاني اللطيفة بينهما. نكتفي والأكارم بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في اسمه مقالات العربية. فعل وأفعل.